الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين وعلى آله وصحبه والتابعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. قال: عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. رواه أبو داود وغيره. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان ليوم الدين، وبعد. قال: باب احترام أسماء الله وتغيير الاسم من أجل ذلك، يعني أن تكون أسماء الله جل وعلا معظمة محترمة لا يجوز أن تمتهن، وكذلك ما فيه شيء من آياته مثل آيات القرآن ونحوه يجب أن تعظم، ومن ذلك كتاب الله جل وعلا المصحف، وهذا أجمع العلماء على وجوب احترامه وتعظيمه، فلا يجوز أن يوضع في مكان فيه شيء من عدم التعظيم كوضعه على الأرض مثلا، إن هذا وإن كان يعني الأرض فراش ويستد عليها، ولكن ليس هذا تعظيما، ليجب أن يعظم ولا يتمد الأرجل إليه ولا يوضع فوقه شيء من الأشياء. فكذلك أسماؤه جل وعلا يجب أن تحترم وتعظم، والتكنية فيها امتهان، كونه كن باسم من أسماء الله هذا من المحرمات التي لا يجوز، ولهذا غير الرسول صلى الله عليه وسلم اسم هذا الرجل الذي كان يكنى أبا الحكم، ولما سألوا عن السبب أخبره أنه لم يسمي نفسه بذلك ولا أهله، وإنما هذا لفعل يفعله، كانوا إذا اختلفوا أتوا إلي فحكمت بينهم فرضي كل الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، يعني ما أحسن الرضا من الفريقين، وليس معنى ذلك أنه استحسن الحكم الجاهلي، لأن أبا شريح كان يحكم بغير علم بغير كتاب الله، وإنما هو صلح يصلح بينهم، والصلح جائز فيما ليس فيه تحليل محرم ولا تحريم حلال، إذا لم يخالف أمر الله جل وعلا وأمر رسوله فهو جائز مطلقا. فهذا الذي استحسنه صلى الله عليه وسلم ثم سأله عن أولاده فأخبره أنه له أولاد، فلما ذكر أسماءهم وعطف بعضهم على بعض بالواو دل هذا على أنه لم يميز الكبير منهم، فقال: من أكبرهم؟ فقال: شريح. فقال: أنت أبو شريح، يعني بدل أبا الحكم قال: أنت أبو شريح، أنت أبو ابنك، ويكفي هذا، فغير هذا الاسم. وكذلك إذا سمي إنسان باسم فيه شيء من الامتهان أو النسبة، نسبة لله، كأن يقال رحماني أو إلهي أو ما أشبه ذلك، يجب أن يغير. ولكن بعض الناس قد مثلا يقع في هذا وهو لا يدري، فإذا نبه يجب أن يتنبه وأن يغير اسمه احتراما لله جل وعلا ولأسمائه وتعظيما لذلك. فهذا تعظيم أسماء الله واحترامها من كمال التوحيد، أما العكس فهو نقص في التوحيد، وهذا هو السبب في كونه ذكر هذا الباب في كتاب التوحيد. نعم نعم اقرأ. قوله: باب احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك. عن أبي شريح عن أبي شريح أنه كان يكنى أبا الحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم. فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين. فقال: ما أحسن هذا، فما لك من الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح. قال: فأنت أبو شريح. قوله: عن أبي شريح، هو أبو شريح الخزاعي، اسمه خويلد بن عمرو، أسلم يوم الفتح، له 20 حديثا، واتفقا على حديثين، وانفرد البخاري بحديث، وروى عنه أبو سعيد المقبري ونافع بن جبير وطائفة. قال ابن سعد: مات بالمدينة 68. قوله: يكنى، الكنية ما صدر بأب أو أم ونحو ذلك كأبي محمد، واللقب ليس كذلك كزين العابدين. اللقب قد يكون يدل على التقدير والتعظيم، وقد يدل غالبا على التنقص، فلهذا يقول الشاعر: أكنيه حين أناديه لأكرمه، ولا ألقبه فالسوءة اللقب. فاللقب قد يكون فيه تعيير وفيه احتقار، وقد يكون أيضا فيه تقدير. ولكن قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، يعني اسمه الحكم، وهذا الاسم له معان دلت عليها، وهو أن الحكم إليه، يعني حكم الخلق وحكم الاختلاف كله سوف يرجع إلى الله جل وعلا ويقضي فيه بالعدل وبما جعله جل وعلا حكما بين خلقه في كتابه، وكذلك قوله الذي يقوله ويحكم به. فالحكم إليه في الدنيا والآخرة. أما في الدنيا فهذا أمر كلف الله جل وعلا به عباده، جعل الأمر إليهم، فإن قاموا به أثيبوا وأكرمهم، وإن تركوه فأمرهم إليه سوف يرجعون إليه ويجزيهم بما يستحقون. والحكم يكون حكم شرعي ديني أمري، ويكون حكم كوني قدري، والكون القدري هو الذي لا يمكن أن يتغير أو يختلف، بل لا بد من وقوعه ولا بد من مضيه، بخلاف الحكم الشرعي فإنه وضع بين الناس فقد يفعلونه ويمتثلونه وقد يعصونه ويخالفونه، وذلك ما أرسل به رسله وأنزل به كتبه تعالى وتقدس. وأكثر الناس عدلوا عن حكم الله إلى أحكامهم الوضعية التي وضعوها بأنفسهم، وهذا نقص في دينهم ودنياهم، وسوف يحكم الله جل وعلا بينهم. نعم. قوله: إن الله هو الحكم وإليه الحكم، أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة، يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي أنزله على أنبيائه ورسله، وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب والحكمة. لكن قد يخفى على المجتهد، فإن المجتهدين وإن اختلفوا في بعض الأحكام فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحد، فلا بد أن يكون المصيب فيهم واحدا، فمن رزقه الله قوة الفهم وأعطاه ملكة مقتدرا بها على فهم الصواب من أقوال العلماء أدرك ما هو الصواب من ذلك. قوله وإليه الحكم في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، وقال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. فالحكم إلى الله هو الحكم إلى كتابه، والحكم إلى رسوله هو الحكم إليه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. قوله إن قومي إذا اختلفوا في شيء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين، والمعنى والله أعلم أن أبا شريح كان مرضيا عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحه فسموه حكما. وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم بسواليف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بسواليف آبائهم وأهوائهم، أسلاف يعني العادات التي كانوا عليها ووجدوا عليها آباءهم يحكمون بها، ليست سواليف، وهم يسمونها السلم. هذا طيب. سلمنا هذه لغة عامية لغتهم سلمنا. نعم. قال وأما ما يحكم به الجهلة من الأعراب ونحوهم بأسلاف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب، لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه. هذا خاصة بالعرب، هذا صار في كل الناس إلا ما شاء الله، جابوا القوانين من بلاد الكفار وصاروا يحكمون بها بدل شرع الله جل وعلا، والشرع عندهم فيه تفصيل كل شيء، لكن زين لهم أن هذا لا يناسب الوضع الحالي ولا يناسب الوقت الذي تغير ووصل إلى هذا الحد، وهذا توهمات من الشيطان وجهل بمعاني القرآن وكذلك بما تكلم به العلماء ووضعوه من أصول الفقه وقواعده. لو رجع إلى هذا لوجد أن هذا أحسن وأليق وأعدل وهو خير لهم لو كانوا يعني يعرفون ذلك، ولكن الله المستعان. نعم. قال والخروج يعني المقصود أنه ليس خاصا بالأعراب، هذا عام الآن صار عام، والواجب على المسلم أن يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في كل ما يقع لها من الخلاف وغيرها، كما قال الله جل وعلا فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال قبل هذه الآية ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا إلى آخر الآية. نعم. قال: لما فيه من النهي الشديد والخروج عن حكم الله ورسوله إلى ما يخالفه، كما قال تعالى: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهذا كثير، فمن الناس من يحكم بين الخصمين برأيه وهواه، ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به، وهذا كفر إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس إليه إذا اختلفوا. قوله يعني يقول إنه إذا غلب عليه، إذا غلب الحكم هذا عليه كان هو الغالب أنه يحكم، أما إذا كان مرة أو مرتين أو أنه قال إن مرغم على هذا وأنا أعلم أن الواجب هو حكم الله ولكن مصلحة الدنيا أو ما أشبه ذلك من الأعذار التي يعتذر بها، فهذا يكون كفر دون كفر، وليس هو الكفر الذي يخرج من الدين الإسلامي، ولكنه من الكبائر العظيمة التي قد تكون طريقا إلى الكفر الأكبر. نعم. قوله صلى الله عليه وسلم: فما لك من الولد؟ قال شريح ومسلم وعبد الله. قال: فمن أكبرهم؟ قلت شريح. قال: فأنت أبو شريح. فكناه بالكبير وهو السنة، وغير كنيته بأبي الحكم لأن الله هو الحكم على الإطلاق، ومنه تسمية الأئمة بالحكام، فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث، وهذا قد حدث في الناس قريبا. لكن فيه يعني أن الولد الأكبر له حق أن يكن به، لأن التكنية فيها إكرام، فيه تكريم له، فيكون هو أحق من الصغير بأن يكن الأب به، كما أن التكنية أيضا فيها إكرام له يكن به، فالتكنية غير الاسم، التكنية للإكرام، أما الاسم فهو للتمييز ومعرفة أن هذا الذي وضع عليه هذا الاسم ويفرق بينه وبين غيره، وأسماء المخلوقين كلها مرتجلة جامدة ليس لها معنى إلا أنها تميز هذا من هذا، وإلا كلهم عبيد لله جل وعلا. نعم. قال: فيه مسائل. الأولى: احترام أسماء الله وصفاته، يعني وجوب احترام أسماء الله وصفاته، إن هذا يجب، وخلاف ذلك يكون محرما. نعم. ولو لم يقصد معناه. ولو لم يفهم مع المعنى، إذا لم فهم المعنى فالأمر يكون أكبر والمخالفة أشد، ولكن إذا ما فهم معناه، مثل الأعجمي مثلا الذي يكتني بمثل هذا أو غيره وهو لا يفهم، فهذا يجب عليه إذا علم أن يغير اسمه وأن يغير الكنية ويستغفر مما وقع فيه. الثانية: تغيير الاسم لأجل ذلك. الثالثة: اختيار أكبر الأبناء للكنية. قال: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. عن ابن عمر ومحمد بن كعب وزيد بن أسلم وقتادة دخل حديث بعضهم في بعض أنه قال: رجل في غزوة تبوك: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه القراء. فقال له عوف بن مالك: كذبت، ولكنك منافق لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهب عوف إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليخبره، فوجد القرآن قد سبقه. فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته فقال يا رسول الله إنما كنا نخوض ونتحدث حديث الركب نقطع به عناء الطريق. قال ابن عمر رضي الله عنهما كأني أنظر إليه متعلقا بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن الحجارة تنكب رجليه وإن الحجارة تنكب رجليه وهو يقول إنما كنا نخوض ونلعب. فيقول له رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، ما يلتفت إليه وما يزيده عليه. قال رحمه الله تعالى: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو الرسول أو القرآن، يعني أنه يكون كافرا. والهزل هو ضد الجد، وهو الاستهزاء واللعب وإضحاك الناس بالكذب، والناس قد يضحكون إذا جاء الكذب ظاهرا جليا مثل ما ذكر هذا الرجل، إنه كذب ظاهر جلي مخالف للواقع، فلهذا ضحكوا. فهذا هو الهزل والاستهزاء واللعب، لعب هذا يسمى، وليس ذكر الله من صفاته أو آياته أو حكمه أقواله أو مثل الرسول صلى الله عليه وسلم أو الإسلام الذي جعله الله حكما وجعله واجبا بين خلقه يمتثلونه ويفعلونه. من استهزأ بشيء من ذلك فإنه يكون كافرا خارجا من الدين الإسلامي، نسأل الله العافية. كما وقع فيه. ولكن في هذه القصة قد يقول قائل: إذن لماذا ما قتله الرسول؟ إنه ما دام أنه كفر. قال أولا أنه جاء معتذرا ويقول إني كنت ألعب، ونريد بذلك قطع الطريق وإذهاب السآمة عن الأنفس والتعب، لأن الإنسان إذا ضحك ومزح وجد نشاطا وهو يسير في الطريق، واعتذر بمثل هذا. ولكن هذا ليس عذر، ولهذا لم يقبل منه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم نقول ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر عن هذا السبب لما قيل له استؤذن في قتل مثل هذا، قال: لا يتحدث الناس أن محمدا يقتل أصحابه، فيكون ذلك مانعا من دخول من لم يعرف الحقيقة في الإسلام. يقول: أخشى أني أسلم ثم أقتل فيترك الإسلام. فكان هذا هو السبب، كما جاء ذلك صريحا في عدة مواقف، منها ما جاء الرجل الذي نصب نفسه مرشدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم في عظم الغرور، لما قسم شيئا من المال بين 4 من رؤساء القبائل يتعطفهم ويريد منهم أن يسلموا حتى تسلم قبائلهم، يعني يتألفهم بذلك. جاء هذا الرجل وقال: اعدل فإنك لم تعدل، هذه قسمة لم يرد بها وجه الله. كيف يجرأ يقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل عذر يعني هو يرى أنه أعدل من رسول الله وأنه أتقى من رسول الله، ولهذا قال ويلك إن لم أعدل من يعدل، وفي رواية خبت وخسرت إن لم أعدل، يعني أنك تتبع متنبي ليس نبي، لأن النبي لا يجوز أن يعتبر عليه، فهو يحكم بحكم الله جل وعلا. فالمقصود أن هنا غزوة تبوك هي آخر غزوات الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت في السنة 9 من الهجرة، وهي أيضا المسافة كانت بعيدة والعدو كثير، فهم الروم أمامه، والوقت حار شديد الحر، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم عادته إذا أراد أن يغزو إلى مكان صار يسأل عن الجهة الأخرى وما فيها من المياه وما فيها من العرب وما فيها، حتى إذا سمع السامع يظن أنه يذهب إلى تلك وهو يذهب إلى غيرها، يوري بغيرها. أما في هذه فجل الأمر واضحا للناس وأخبرهم حتى يستعدوا لطول السفر وكثرة العدو. المقصود أنه لم يأذن لأحد أن يتخلف، أصار في من معه من المنافقين، سواء كانوا من الأصل منافقون أو أن النفاق يطرأ عليهم، أن النفاق قد يطرأ على الإنسان بفعل يفعله أو قول يقوله، فهم نازلون في أحد المنازل قال هذا الرجل هذا الكلام الذي سمعنا، يريد بذلك إضحاك القوم، ما رأينا أجبن من قرائنا ولا أكبر بطونا ولا أكذب ألسنا، وهذا كله كذب، كذب صريح، فلهذا ضحكوا. لكيف الصحابة يأكلون أجبن ويكون بطونهم كبيرة وهم لا يجدون ما يأكلون، حتى هموا بنحر رواحلهم في هذه الغزلة واستأذنوا الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنهم بقوا أياما ليس معهم أكل، ليس معهم طعام، حتى أشار عليه عمر رضي الله عنه، أشار على الرسول صلى الله عليه وسلم أن يجمع ما معهم من الطعام ويسأل الله جل وعلا أن يبارك فيه، ففعل، فبارك الله فيه وملأوا ما معهم من الأواني، مع أن الذي جمع يقول مثل البهمة إذا ربضت ما بين طحين وتمر والشيء الذي وجد، مع أنهم يعني كثير، جيش كبير. فهذا الذي تبقى معهم، ومع ذلك لما تفل فيه وسأل الله أن يبارك فيه ثم قال احملوا، فأوعوا كل ما معهم من وعاء ملأوه وبقي كما هو. وهذه من الآيات، آيات الله جل وعلا التي جعلها آية لرسوله صلى الله عليه وسلم على صدقه ونبوته. المقصود أن هؤلاء قالوا هذا الكلام وهم يعلمون أنهم كاذبون، أنهم ليسوا كذلك، بل هم من أشجع الناس، ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو أشجعهم، ولا يعرف أنه تأخر عن موقف من المواقف، بل كما يقول علي كنا نتقي به عند شدة القتال، يكون يتقون به. ولما انهزم المسلمون يوم حنين لأن العدو بغتهم بدون أن يستعدوا، كمنوا لهم فقاموا بوجوههم وصاروا ينبلونهم بالنبل، فرجعوا فروا، ترجل صلى الله عليه وسلم على بلغته وصار يقول أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هلما إلي أيها المسلمون. فشجع هذه من شجاعته وثقته بربه جل وعلا، فأنزل الله سكينته عليه وعلى المؤمنين الآخر. المقصود أن هذا كذب ظاهر، فقوله ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أكذب ألسنا، ما عرف عن الصحابة أن أحدا منهم يكذب، ولا أرغب بطونه، يعني أن بطونهم كبيرة، ولا أجبن عند اللقاء، فكل هذا كذب ظاهر. ولهذا قال عوف بن مالك كذبت ولكنك منافق، لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على وجوب إنكار المنكر وعدم السكوت عنه، وأن مثل هذا لا يكون نميمة نقل الحديث، بل هذا نصيحة، نصيحة لله ولرسوله وللمسلمين أيضا ولكتاب الله جل وعلا. ذهب عوف ليخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، والمسافة ليست بعيدة، فوجد القرآن سبقه، يعني نزل من عند الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فأثبت لهم إيمان هنا وأنهم كفروا بعده، فدل على أن هذا كفر، وأن من فعل ذلك أنه يخرج من الدين الإسلامي، وهذا من نواقض التوحيد وليس من الكمالات أو إذهاب النقائص، بل هو من النواقض التي تنقض التوحيد. من فعله انتقض توحيده وصار خارجا من التوحيد، وهذا قد يقع كثيرا من بعض الناس، إما جهلا وإما قد يغضب مثلا ويشتم، وربما يشتم دينه أو يشتم ربه تعالى الله وتقدس، فيخرج من دينه في مقام واحد، نسأل الله العافية. وهذا مثل ما جاء في الحديث الصحيح، إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. وفي حديث آخر يكتب الله له بها غضبه إلى يوم يلقاه، كلمة واحدة. فإنسان يجب أن يكون متثبتا، ويجب أن لا يكون دينه العوبة يلعب بها من اللعن والسب والشتم وغير ذلك، كما يفعله الفساق والذين لا خلاق لهم، نسأل الله العافية. ثم يقول إنه هذا الرجل لما علم أنه وقع في الخطأ، علم أنه سيفضح، أن القرآن سينزل بأمره، ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه إذا كان نازلا ثم حدث أمر من الأمور التي يكون فيها خلاف أو فيها أمور منكرة أو أمور تدعو إلى الكلام وإلى الاختلاف، وأنه يأمر بالرحيل حتى يشتغل الناس بالمسير، يشتغلون عن ذلك، فأمر بالرحيل وركب ناقته. جاء ذلك الرجل والرسول صلى الله عليه وسلم قد ركب الناقة، فصار يعتذر، يقول ابن عمر رأيته متعلقا بنسعة ناقة رسول الله. النسعة هي الحبل الذي يوضع في رسغ الناقة أو في ذنبها، لأن الرحل إذا وضع على البعير يجعل له 3 حبال تمسكه، واحد مع الوسط يسمى بطان، مع بطن الناقة، والثاني مع لبتها يعني مع رقبتها، يمسك الرحل إذا مثل طلعت في شيء في طلعة جبل وما أشبه ذلك يمسك الرحل لا يذهب إلى الخلف، والثاني في رسقها يعني في ديدها أو في الذنب في ذنبها، فيمسك الرحل لا يتقدم إذا نزلت في منخفض. فالنسعة هي ما هو متأخر بالرحل يعني الحقب اللي يسمى حقبا، فتعلق به ليستعين بالمشي حتى يوصل الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يدل على أن الرسول أسرع، جعل الناقة تسرع. فكان يقول: يا رسول الله والله ما أردت الجد، وإنما أردت الترويح عن أنفسنا وقطع وعثاء الطريق، لأننا نتعب. الرسول لا يلتفت إليه ولا يزيده على قوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، ولا يزيده على ذلك. دل هذا على أن الأعذار ما هي كلها تقبل، الأعذار منها ما لا يجوز قبوله، مثل الوقوع في مثل هذه اللعب في شيء من دين الله أو في آيات الله أو في ما هو لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا حصل شيء من الاستهزاء في ذلك يجب أن يؤخذ بالجد، ولا يجوز أن يعفى أيضا عن الذي يقع في هذا وإن اعتذر. فهذا من الكفر بالله جل وعلا، نسأل الله العافية. والاستهزاء قد يكون عن علم وقد يكون عن جهل وعن غير مقصد، ولا فرق بين الجاهل وبين العالم وبين الجاد وبين الهازل، كله في هذا الحكم واحد، يكون الحكم فيه أنه كفر بالله جل وعلا. نعم. قوله: باب من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القرآن أو الرسول صلى الله عليه وسلم أي فقد كفر. وقول الله تعالى: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب الآية. قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من المنافقين: ما أرى قراءنا هؤلاء إلا أرغبنا بطونا وأكذبنا ألسنة وأجبننا عند اللقاء، فرفع ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ارتحل وركب ناقته، فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعب، فقال: أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، إلى قوله: مجرمين. وإن رجليه لينسفان الحجارة وما يلتفت إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو متعلق بنسعة ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قوله: لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، أي بهذا المقال الذي استهزأتم به. إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة، أي لا يعفى عن جميعكم، ولا بد من عذاب بعضكم بأنهم كانوا مجرمين بهذه المقالة الفاجرة الخاطئة. انتهى كلامه. يعني المتكلم واحد ولكن الحضور ضحكوا وأقروا فصاروا مثل المتكلم، فصاروا كلهم منافقون. فلهذا سمى طائفة نعفي عن طائفة نعذب طائفة، صاروا طائفتين. فالذين تكلموا وأقروا وضحكوا واستأنسوا لهذا هذا مجرمون، أما المنكر فيخرج من ذلك.

كما وصفه الله جل وعلا بذلك. لهذا يقول قال مجاهد هذا بعملي وأنا محقوق به، يعني أن الذي تحصل عليه يضيفه إلى نفسه أو يضيفه لأنه هو حق، هو أحق به، أعطاه الله ذلك لأنه يستحقه. وهل أحد يستحق على الله شيئا؟ كل هذا كذب، كذب وكفر، كفر بالنعمة، بنعمة الله، بخلاف الذي يشكر الله جل وعلا ويتبرأ من الحول والطول ويقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ليس لي تصرف إلا بالله، وليس لي غنى إلا بالله، وليس لي أمر يفرح إلا بالله جل وعلا، ولا أستطيع أن أدفع عن نفسي شيئا إلا إذا دفعه الله جل وعلا. وهذا هو الواجب أن يقوله العبد حتى يعترف بنعمة الله عليه، ولكن هذا طبيعة الإنسان، هكذا طبيعته، خلق الإنسان على هذه الطبيعة، نسأل الله العافية. قال وقال ابن عباس يريد من عندي، يعني قوله هذا لي يعني من عندي، يعني أني اكتسبته بما أتصرف فيه أنا، فهو مثل قول مجاهد السابق. قال وقوله قال إنما أوتيته على علم عندي، والقال قتادة على علم مني بوجوه المكاسب، مثل ما مضى يقول إني هذا أعرف كيف أكتسب المال، أعرف كيف أتصرف، أو أني درست الأمور هذه وعرفت الطرق. فالمقصود أنه يضيفه إلى نفسه على أي أسلوب كان، وكل هذا كفر بالنعمة، كفر بنعم الله جل وعلا. والنعمة يجب لها أمور ثلاثة، يجب أولا أن تضاف إلى مسديها ومليها، الثاني أن يشكر عليها، الثالث أن يستعان بها على طاعة الله. وإذا لم يفعل الإنسان ذلك وتخلف واحدا منها فإنه يكون واقعا في الكفر، في كفر النعمة. قال وقال آخرون على علم من الله مني بأني أهل له، يعني أن الله أعطاني هذا الشيء لأنه يعلم أني أهله وأن موضعه. كيف صار أهله؟ ما الذي جعله يكون أهلا له؟ وإنما هي منة من الله ابتدأه بها بدون استحقاق ولا سابق شيء من الأسباب التي تقتضي أنه يعطاها، بل هو فضل الله لو كان يعلم، ولكنه جهول كفور، نسأل الله العافية. فذكر هذه الأمور لأن هذه من طبيعة الإنسان إن لم يتهذب ويتأدب بآداب الله جل وعلا وآداب قوله وكذلك قول رسوله صلى الله عليه وسلم، وإلا غلبت عليه طبيعته وعادته التي خلق عليها. ثم ذكر هذا الحديث العجيب، وأنه في بني إسرائيل، وبنو إسرائيل فيهم عجب، يعني ولهذا قال صلى الله عليه وسلم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ولا تكذبوا علي، فإن كذب علي ليس ككذب على غيري، من كذب علي فليتبوى مقعده من النار، نحو ما قال. وحديث بنو إسرائيل على ثلاثة أقسام، قسم مثل ما في هذا الحديث صدقه الرسول صلى الله عليه وسلم مما يذكره، وإما أن يكون موافقا لقوله أو موافقا لقول الله جل وعلا، فهذا حق يجب أن نؤمن به. وقسم بخلاف ذلك، يعني يخالف ما عندنا من كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا يجب أن نرده أنه يكون كذب، مثل ما يذكرون عن أنبياء الله عن سليمان يقولون ساحر، كذبون في هذا. ولوط يقولون نام مع بناته قاتلهم الله ولعنهم، يضيفون الكذب الصريح إلى الرسل، فهذا يجب أن يرد ولا يلتفت إليه. وقسم مسكوت عنه لا من هذا ولا من هذا، وهذا لا نصدقه ولا نكذبه، ونقول آمنا بما أنزل الله من كتاب، لأنه يحتمل أن يكون حقا ويحتمل أن يكون باطلا فلا يؤمن. ولكن مثل هذا، هذا حق لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ذكره صدقه، فصار ثابتا في إثبات رسول الله صلى الله عليه وسلم. البخاري رحمه الله عقد في كتابه كتاب الصحيح كتابا قال فيه أحاديث، كتاب أحاديث بني إسرائيل، ذكر جملة منها من ضمنها هذا الحديث، وذكره في عدة أماكن، ولكن في موضع منها قال في بدا لله أن يبتليهم، يعني هذا الثلاثة. بعض الناس أنكر هذه الكلمة، وهذه الكلمة مثل قوله أراد الله، لا فرق بينها، بدا مثل قولها أراد، لا فرق بين هذه وهذه، إن كان الراوي عبر بهذا، ولكن الرواة قد يرون بالمعنى الذي يكون مرادفا لذلك المعنى الثاني بلا مخالفة. البرص كما هو معروف البهق الذي يكون في الإنسان يغير لونه لون جلده، والقرع كذلك يكون في رأسه جروح، وإذا ساقط شعره ويكون له رائحة كريهة ومنظر كريه. أما العمى فهو معروف، فهؤلاء أصابتهم هذه العاهات التي عجز الطب عنها حيل اليوم، ما استطاعوا أنهم يردون بصر أعمى أو جلد أبرص أو نحو ذلك. فهذه ظاهرة جدا لهؤلاء الثلاثة أنها من عند الله، وأن الذي جاءهم هذا ملك من الملائكة، لكيف يمسحه ثم في لحظة في المجلس نفسه يعود صحيحا حسنا جميلا ولا يعتبر أن هذا من الله ومن آياته جل وعلا. وكذلك رد البصر، في لحظة يمسح وجهه فيعود إليه بصره، ثم يأتي إليه بناقة أو ببقرة أو بشاة، ثم يقول له بارك الله فيك، ثم تنمو حتى تصير أودية. ولكن الكفر الذي يعني النعم التي يعطاها الإنسان قد تطغيه، كما قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فغالب الناس الغنى يفسده ويجعله مترفعا ومتعال على خلق الله ومتكبرا عليه، والذي مثلا يصلح حاله هذا من فضل الله جل وعلا، إنه قد يوجد غني ويكون متواضعا ويكون باذلا ويكون يعني شاكرا لربه جل وعلا، فهذا يكون من فضل الله جل وعلا عليه. وإلا الغنى يدعو إلى التكبر وإلى الترفع وإلى الطغيان أيضا، كما قال الله جل وعلا كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. فهؤلاء الثلاثة، الأول يقول الأقرع جاءه الملك وقال له ما الذي تحب، فقال لون حسن ويذهب عني هذا الذي قدرني الناس، فيمسحه ويذهب عنه في مجلسه، ثم يقول له أي المال أحب إليك؟ يقول الإبل. بعدما كثرت أموال هؤلاء الثلاثة أتى إليهم الملك، أتى إلى الأبرص بصورته، صورته يعني صورة الأبرص وهيئته، يعني أبرص فقير، رجل أبرص فقير. فسأله قال رجل فقير مسافر انقطع به السفر، لا مال معه ولا شيء يتبلغ به إلى ما أريد، أسألك بالذي أعطاك الجلد الحسن واللون الحسن شاة أتبلغ بها على سفري. فمسألة بليغة وأيضا هيئة تذكره بحالته الأولى التي كان عليها، ومع ذلك لم يتعظ. قال الحقوق كثيرة، لو أعطيك التكند وأعطيك الثاني وثاني انتهى مالي. وعند ذلك قال كأني أعرفك، ألم تكن أبرص يقدرك الناس فقيرا ليس بيدك شيء؟ فأنكر وكذب، قال هذا مال ورثته كابر عن كابر، يعني أنا أبائي وأبائي عن أجدادي، فهذا الكذب الظاهر. فقال له إن كنت كاذبا صيرك الله كما كنت. ثم ذهب إلى الأقرع فقال له مثل ما قال في صورته، يعني في صورة الأقرع وهيئته، حتى يكون ذلك أبلغ في السؤال، ومع ذلك أنكر وقال هذا مالي ومالي أبائي وأنا ورثته بكذا وكذا أنا الأكابر. فذهب إلى الأعمى في صورة رجل أعمى فقير مسافر، فقال له أسألك بالذي رد عليك بصرك وأعطاك المال شاة تبلغ عليه في سفري، لأني رجل قد انقطع بي السفر ولا بلاغ لي إلا بالله ثم بك. فقال قد كنت أعمى فرد الله علي بصري، وكنت فقيرا فأعطاني المال، خذ ما شئت والله لا أجهدك في شيء أخذته اليوم لله. يعني هذا عرف واعترف وبذل ما طلب منه. فقال له أمسك عليك مالك، إنما ابتليتم فسخط الله على صاحبيك ورضي عنك. فهذا يدلنا على أن الشكر ينمي المال ويزيده ويكون إيمانا ويكون رضا للرب، والكفر يمحق كل شيء، كفر النعم وجحود الخير الذي يسديه رب العالمين يمحو ويمحق البركة، وقد يذهب العمر أيضا. وإذا جاز الله جل وعلا العبد بما يستحق ذهب هو وماله، ولا يكفي هذا بل يعذبه الله جل وعلا العذاب الأليم. نسأل الله جل وعلا يهدينا لأن يجعلنا شاكرين عند النعماء، صابرين على البلاء، ذاكرين لله جل وعلا في كل موطن. نعم. قوله: باب ما جاء في قول الله تعالى: ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مست ليقولن هذا لي، الآية. ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين وغيره من المفسرين في هذه الآية ما يكفي ويشفي في المعنى. قال مجاهد: هذا بعملي وأنا محقوق به. وقال ابن عباس: يريد من عندي. قوله: قال إنما أوتيته على علم عندي. قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب. وقال قول قارون الذي لما خرج على قومه في زينته قال: الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما لقارون. فلما قيل له اتق الله وأعرف الحق الذي أعطاك الله وأبذل أنكر، قال: هذا من عندي، هذا شيء أنا اكتسبته وأنا حصلته وأنا، فأضاف الشيء إلى نفسه. فيجب الإنسان يحذر أنه يضيف النعم ويضيف الخير إلى نفسه